أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله انتهينا من كتاب الطهارة ونشرع اليوم في كتاب الصلاة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة الباب الأول مواقيت الصلاة. قال رحمه الله تعالى: أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال. قال: وهو أول وقت العصر. شرع الشوكاني رحمه الله تعالى لبيان مواقيت الصلاة، وهناك أمر مهم هو التنبيه على أهمية الصلاة. وتعلمون أن أهل العلم يتكلمون على حكم الصلاة، وقد أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة جاحدا لها فإنه مرتد وكافر. نعم، كافر ومرتد. وإذا تركها تكاسلا فقد اختلف العلماء في ذلك، فكثير من أهل العلم يرون كفره بحديث جابر في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. الحديث بريدة عند أبي داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا القول اختاره الإمام أحمد وإسحاق رحمة الله عليهما. وجاء عن عبد الله بن شقيق من التابعين وإسناده صحيحا إليه أنه قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذه أدلة لقول من قال بكفر تارك الصلاة كافرا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تاركها تكاسلا يعتبر فاسقا وكافرا كفرا أصغر. ومن من ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي ومالك، واختاره بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. واستدل على عدم كفره بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واستدل أيضا بحديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير لا يزن ذرة. واستدل بحديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المؤمنون فيشفعون فيقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، فيقال لهم: انظروا فمن عرفتم فيها فأخرجوه منها. قال: فيشفعون فيهم فيخرجونهم فلا يبقون أحدا منهم يعرفونهم في النار بأثر السجود، فلا يذرون فيها أحدا يعرفونهم بأثر السجود، فيرجعون إلى الله عز وجل فيقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، فأخرجوا أهل الصلاة وعرفوهم بآثار السجود. ثم قال: ارجعوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان أو من خير. دل على أن هؤلاء الصنف لم ليسوا من أهل الصلاة، لأنه فرق بينهم وبين أهل الصلاة. قال: فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. ثم يقول ارجعوا فمن وجدته في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا ما تركنا أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. قال فيقبض الله عز وجل قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، أي لم يعملوا أشياء مما أوجبه الله عز وجل عليهم مما لا يشترط في الإيمان، لأنه لو كان شرطا للإيمان لما كانوا من المؤمنين ولم استحقوا إخراجهم من النار. فهذا الحديث استدل به العلماء على أن تارك الصلاة كافرا لا جحودا يعتبر من المسلمين الفاسقين الزائغين، ولا يطلق عليه كافر ماذا، ولا يكون كافرا كفرا أكبر. فاستدل أهل القول الأول بقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين، فقالوا هذه الآية تدل على أنه لا يكون أخا لنا في ديننا إلا إذا صلى. وأجاب عنهم أصحاب القول الثاني بأن الله عز وجل ذكر أيضا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومعلوم أنه أخ لنا في ديننا وإن كان لم يأتي الزكاة بخلا، إذا ترك الزكاة بخلا فهو ما زال من المسلمين. فيكون قوله فإخوانكم في الدين إذا اجتمعت الأمور مع التوبة والإيمان. وهكذا طالت المسألة والمناقشة بين العلماء في هذه المسألة، والذي ترجح لدينا أن تارك الصلاة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا عرض على السيف وأبى أن يصلي حتى قتل فإن هذا يموت مرتدا، فإنه لا يمكن للمسلم أن يفضل القتل على أن يصلي. فإذا وصل بالحال إلى أن يقتل بالسيف ويأبى أن يصلي فإنه يموت كافرا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فإن مثل هذا يدل على عدم الإيمان في القلب وعلى عدم الإيمان بوجوب الصلاة. وأما إن كان الحال به أنه يتكاسل وربما إذا هدد بالقتل صلى، وهكذا إذا هدد وتوعد بالسجن ربما يصلي، فهذا الحال به أنه فاسق وليس بكافر. هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام عليه رحمة الله وكذلك العلامة الألباني رحمه الله، وهذا الذي ظهر لنا في هذه المسألة والله أعلم. والقول الثاني الذي فيه أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر رجحه العلامة ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة الواضعي والعلامة الفوزان رحمة الله عليهم أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. ومما أيضا نذكره لكم أن تارك الصلاة حده القتل، سواء قلنا بأنه كافر كفر أكبر أو كفر أصغر فإنه يقتل عند جمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلا يعصم دم المسلم ما دام تاركا للصلاة. فإذا ترك الصلاة فيجب على ولي الأمر أن يدعوه للصلاة ويستثيبه، فإذا أصر على ترك الصلاة قتله. ومثل هذا إذا رضي بالقتل فإنه يموت كافرا كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. الشوكاني رحمه الله بدأ بالكلام على مواقيت الصلاة، ذلك لأن الصلاة أوجبها الله عز وجل في أوقات مخصوصة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد من معرفة الصلاة لأداء هذه العبادة التي أمر الله عز وجل بها. فابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر المواقيت. قال رحمه الله: أول وقت الظهر الزوال. ومعنى الزوال أي نيل الشمس عن كبد السماء وتحولها إلى جهة الغرب بعد أن كانت طالعة من جهة المشرق، فإذا توسطت السماء فإن الظل يبقى متوقفا عن القصر، فإذا أقبل الفيء يطول شيئا ما، فقد زالت الشمس ودخل وقت الظهر. فإذا أراد إنسان أن يعرف كيفية زوال الشمس فينصب عصا ثم يراقب الظل، فإن الشمس عند أن تطلع من المشرق يكون الظل طويلا، وكلما ارتفعت الشمس يقصر الظل، وكلما ارتفعت قصر الظل، وهكذا يبقى بالقصر إلى قبل أذان الظهر بقليل، وهو ما يسمى بوقت الفيء. هذا الفيء يكون الفيء أو الظل قصير عند العصا، ولا ينتهي الظل تماما، بل يبقى ظل قصير جوار العصا، ولكنه يتحول قليلا إلى الجهة الأخرى، يتحول بدون أن يقصر. فإذا تحول إلى الجهة الأخرى يكون الظل جهة الشرق، بعد أن كان الظل جهة الغرب يبدأ ويتحول إلى جهة الشرق، والشمس تميل إلى جهة الغرب. فإذا كان هذا الظل القصير بدأ يطول فإنه يدخل وقت الظهر، يدخل وقت الظهر بطول الظل بعد تناهي قصره، يطول الظل بعد تناهي قصره. وضح لكم إخواني في الله؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. قال نعم. وآخره أي آخر الوقت، آخر وقت الظهر، مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال، بمعنى أن العصا لو كان طولها متر فعند آخر وقت الظهر لا بد أن تكون العصا ظلها متر، ولا يحسب الفيء القصير الذي يبقى عند العصا في الظهر. في وقت الظهر ذكرنا لكم أنه يبقى فيء قصير، يبقى ظل قصير جوار العصا، ولا ينتهي الظل تماما. هذا الظل القصير يحسب كم طوله، ولا يحسب عند معرفة آخر وقت الظهر. فمثلا لو بقي قدر نصف متر، لو بقي قدر نصف متر عند العصا ثم طال الظل مرة ثانية بعد تناهي قصره، طال الظل وبقي عند العصا قدر نصف متر، فعند معرفة آخر وقت الظهر لا بد أن يكون طول العصا متر ونصف، متر طول العصا، وذلك النصف المتر هو في الزوال، أي الظل الذي كان موجودا وقت زوال الشمس. وضح لكم أخواني؟ نعم شيخ. طيب، الذي ما اتضح له منكم تبينون له. قال: وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى طيء الزوال، بمعنى الظل الذي كان موجودا عند زوال الشمس لا يحسب عند معرفة آخر وقت الظهر وهو أول وقت العصر. قال: وهو أول وقت العصر، فأول وقت العصر أن يكون الظل مثله، ولا يحسب الظل الذي كان موجودا عند زوال الشمس. قال: وآخره، أي آخر وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، فإذا اصفرت الشمس انتهى وقت العصر. وهذا الوقت الاختياري، وأما الوقت وقت الاضطرار فيمتد إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فوقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، ولكن لا يجوز تأخيره إلى أن تصفر الشمس، لا يجوز تأخير الصلاة إلى أن تصفر الشمس. فالوقت المختار ما بين مصير ظل الشيء مثله إلى اصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس واحمرت ذهب الوقت المختار، ولا يصلى إلا من كان له عذرا في ذلك الوقت. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 ركعات لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. فلا يجوز التأخير، ولكن من شغل أو نسي أو حصل له ما يكون عذرا شرعيا فيصلي في ذلك الوقت. قال: وأول وقت المغرب غروب الشمس، وهذا مجمع عليه، وكذلك كون أول وقت الظهر الزوال أيضا مجمع عليه، وآخره ظل الشيء مثله كذلك مجمع عليه، وأول وقت العصر هو مصير الظل مثله حصل فيه خلاف، والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم ذلك لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر وقت العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب إذا غربت الشمس، ووقت العشاء ما لم يغد الشفق، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. أخرجه مسلم. قال: وآخره ذهاب الشفق الأحمر. نعم. قال: وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر. وقد اختلف العلماء هل يشترط ذهاب الأحمر أو الأبيض أيضا، وفي الأكثر أكثر العلماء على أن المشترط هو نغيب الشفق الأحمر، وهو الصحيح، لأن عبد الله بن عمر ثبت عنه بإسناد صحيح أنه قال: الشفق الحمرة. وكذلك جاء في بعض الروايات في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت المغرب ما لم يغب فور الشفق. فور الشفق أي شدته، وشدة الشفق تكون بالحمرة، فإذا ذهبت الحمرة وغابت فإنه يدخل وقت العشاء، ويعرف ذلك بمراقبة الأفق الغربي، بعد أن تغرب الشمس يدخل وقت المغرب، ثم يبقى احمرار في تلك الجهة، في جهة المغرب يبقى احمرار، ويستمر الاحمرار ما يقارب الساعة وربما أكثر وربما أقل، يختلف باختلاف البلدان. فإذا ذهبت الحمرة وغابت دخل وقت المغرب. وبعض أهل العلم يقولون لابد أيضا أن يغيب البياض، لأن الاحمرار إذا غاب بقي شيء من البياض بعده، فإذا غاب البياض دخل وقت العشاء عندهم، وبينهما وقت يسير. لكن الصحيح أن العبرة بغياب أو بمغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال وآخره ذهاب الشفق الأحمر وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، أول العشاء من ذلك الوقت من مغيب الشفق، وقوله آخره نصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل أوسط. وقال جماعة من أهل العلم هذا يعتبر هو الوقت المختار، ولكن لو أنه تأخر بعذر وصلى بعد نصف الليل فتصح الصلاة ويكون وقت الفجر ممتدا إلى طلوع الفجر، وقت العشاء ممتدا إلى طلوع الفجر. لحديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وهذا القول أقرب، أن الوقت يمتد إلى طلوع الفجر، يمتد الوقت إلى طلوع الفجر، ولكن المختار أن لا يتأخر عن نصف الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر مرة الصلاة إلى نصف الليل ثم خرج فصلى بالناس. وفي بعض الروايات في حديث عائشة في مسلم أنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، أي أنه ذهب أكثره. فالذي يظهر أن الصلاة صح ولو بعد منتصف الليل، ولكن المختار أن لا يتأخر عن نصف الليل. قال وأول وقت الفجر نعم وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر وآخره طلوع الشمس. أول وقت الفجر طلوع الفجر، فإذا انتشر الضوء، انتشر الضوء في الأفق الشرقي وذهب الظلام، ظلام الليل، دخل وقت الفجر. وهذا مجمع عليه على أن صلاة الفجر لا تحل إلا بالأذان الثاني، والأذان الثاني لا يكون إلا بعد البياض، انتشار البياض. قال وآخره طلوع الشمس، فيستمر الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت المختار إلى أن اشتد الضوء. ويسمى إسفارا، ولكن إذا تأخر إلى قبل طلوع الشمس فلا يجوز إلا العذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح مسلم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، أو من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. قال ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. حديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. حتى إذا قام من النوم عند طلوع الشمس، لو قام من النوم قبل أن تطلع الشمس بخمس دقائق فإنه يتوضأ باطمئنان ويذهب إلى صلاته باطمئنان حتى وإن طلعت الشمس، فإن ذلك وقته وهو معذور. ولا يقال انه يستعجل ونعم ويسارع مسارعة شديدة بحيث يفقد الاطمئنان، هذا لا ينبغي، بل يتوضأ باطمئنان ويقوم الى مصلاه ويصلي وذلك وحده. قال: ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، حديث أبي هريرة الذي ذكرناه لكم في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا في حق من كان معذورا، وأما من لم يكن معذور وتشاغل فإنه يأثم، إذا أخر الصلاة إلى هذا الحد يأثم، وإذا أدرك ركعة قبل خروج الوقت يكون مدركا ويأثم. وأما من ترك الصلاة حتى خرج الوقت ولم يدرك حتى ركعة واحدة فإنه تارك للصلاة، واختلف العلماء فيه كما تقدم. وهل يقضي بعد خروج الوقت؟ إذا ترك إنسان الصلاة حتى خرج الوقت هل يقضي بعد ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء، كثير من أهل العلم بل أكثرهم يقولون يقضي، لأنه ليس له عذر في تركها، وكما أنه يجب على الناس والنائم أن يصلي فكذلك هذا. والراجح أنه لا يجزئه القضاء لأنه تركها عمدا. الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا عذر له في تركها حتى خرج الوقت، فإن صلاته لا تصح بعد خروج الوقت الذي حده الله سبحانه وتعالى بدون عذر، فهو ليس له عذر في تركها حتى خرج الوقت فلا تصح صلاته. وهذا اختيار ابن القيم وابن حزم والشيخ الألباني رحمة الله عليهم، وهو الصحيح في المسألة. قال رحمه الله تعالى: والتوقيت واجب، بمعنى أن يتحرى الإنسان الأوقات، وهذا واجب بلا شك، يتحرى الوقت الذي حده الله سبحانه وتعالى، بل الوقت يعتبر شرطا من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا إذا أديت في الوقت الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فمن تعجل الصلاة قبل دخول الوقت ولو بدقيقة واحدة فإن الصلاة لا تصح، لا بد من دخول الوقت. قال: والجمع عذر لعذر جائز. هناك أعذار شرعية جاءت في الكتاب والسنة، منها السفر وهو مجمع عليه، قد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس وعن ابن مالك وابن عمر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكان كما تعلمون يقصر في السفر فيجمع مع قصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين. وكذلك الجمع يجوز لعذر آخر غير السفر، كعذر الخوف الشديد، وكذلك المرض لمن شق عليه، وكذلك المطر عند بعض أهل العلم. استدل على ذلك حديث ابن عباس صحيحين وبعض الفاضل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر. فقال العلماء: قول ابن عباس من غير خوف ولا مطر ولا سفر يدل أن هذه الأعذار سبب للجمع، وإلا لما ذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قيل ابن عباس: فما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. قال العلماء: معنى ذلك أنه إذا وجد الحرج ووجدت المشقة جاز للإنسان أن يجمع، فعندما يجد الإنسان مشقة أو يجد حرجا فإنه يجمع بين الصلاتين، فمن كان مريضا أو عنده ماذا شيء يشق عليه فله أن يجمع، ولا يكون ذلك باستمرار، إنما يكون عند الحاجة كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. وهذا كلام واضح، فالمتيمم لا يتأخر بل يصلي الصلاة في وقتها. وقول ناقص الصلاة أو الطهارة يريد به أهل الأعذار، أهل الأعذار الذي تنقص من صلاته بسبب أنه أعرج أو بسبب أنه مقطوع بعض الأطراف، وكذلك الطهارة ناقص الطهارة بسبب بعض الأمراض، فهؤلاء يصلون كغيرهم والحكم فيهم كحكم غيرهم. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال: وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب. حديث عبد عقبة بن عامر الجهني في صحيح مسلم، كذلك جاء عن عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أيضا ذكر هذه الثلاث ساعات: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند أن يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس الغروب. فعند تطلع الشمس وعند أن تغرب تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. وأما في الظهر فجاء في حديث عمرو بن عبسة: فإن حينئذ تفجر جهنم. فقبل صلاة الظهر بنحو 10 دقائق أو 15 دقيقة فيبقى الظل دون قصر، يبقى الظل يميل إلى الجهة الأخرى بدون قصر، وحين ذاك تكره الصلاة وينهى عنها. وهل إن كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ الأصح عند أهل العلم أنها كراهة تحريم، فيحرم تحرم الصلاة في هذه الثلاث الأوقات، وكذلك تحرم الصلاة من بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لحديث أبي سعيد أبي هريرة عبد الله بن عباس عمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فلا يجوز الصلاة في هذه الأوقات، وأهل العلم يعبرون بالكراهة بسبب وجود الخلاف في ذلك، منهم من يراه كراهة تنزيه ومنهم من يراه كراهة تحريم. الصحيح في ذلك المنع، لأن الأصل في النهي التحريم ولا يصرف عنه إلا بدليل، فالأدلة تدل على أن ذلك من المحرمات، والله المستعان. أسأل الله أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا. وإياكم شيخنا، هل في مجال للسؤال؟ أسأل شيخنا. تفضل، عندكم أسئلة تفضل. شيخنا سائل يقول أنه يذهب يوم الجمعة إلى عمله قبل طلوع الشمس، ويذهب بعدها إلى المسجد مباشرة لقضاء صلاة الجمعة، فماذا يفعل في شأن الغسل، أي الغسل لصلاة الجمعة؟ يغتسل في المكان الذي يستطيع له، فإن وجد مكانا يستطيع أن يغتسل فيه اغتسل، وإن كان عليه مشقة في الذهاب إلى مكان للاغتسال فالنبي صلى الله عليه وسلم بل الله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. إن وجدت المشقة فإرجع أنه لا بأس عليه، وإلا فإنه يغتسل ولو في مكان من الأماكن أو في فندق أو ماذا وما أشبه ذلك. أسابكم الله شيخنا. السؤال الثاني يقول: يا شيخنا، عندنا إمام يؤمنا لصلاة الجمعة ويفعل أشياء لم أراها من قبل، فمثلا يقوم الإمام بتزيين صوته في الخطبة ويداوم في هذا حتى الانتهاء منها، وبعد الفراغ من الصلاة يجهر بالدعاء مباشرة، فما الحكم في ذلك يا شيخنا؟ وهل يجوز الصلاة خلف هذا الإمام علما بأن هذا المسجد هو المسجد الوحيد في المنطقة التي أعمل فيها، وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة لكون هذا الخطيب يسجل خطبته فهذا ليس بمحظور شرعا، يجوز له أن يسجل ولا مانع من ذلك. شيخنا، نعم، يزين شيخنا، مش يسجل، يزين صوته كالذي يقرأ القرآن شيخنا. نعم يعني تزين الصوت. نعم شيخنا يزين صوته بمعنى ترتيل الكلام طوال الخطبة. أما الترتيل فيكون في القرآن، وأما تزين الصوت في جميع الكلام وترتيل الكلام هذا من البدع، والذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام هو الترتيل في القرآن، وهذا مما يفعله بعض الحزبيين، يريدون أن يكتسبوا سمعة عند الناس، وإنما الخير بتطبيق السنة، فهذا العمل غير مشروع. وكذلك رفع الجهر، رفع الدعاء ورفع الصوت والجهر به بالدعاء بعد الصلاة، كذلك هذا من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الإنسان ننصحكم أن تنصحوه برفق ولين وتبينوا له الأدلة، فإن قبل ذلك فبها ونعمة، وإن لم يقبل فقد أقمتم على الحجة وتعتبر بدعة. وأما بالنسبة لترك الصلاة فلا تترك الصلاة خلفه، هي بدعة. وترك الصلاة، ترك صلاة الجماعة إذا لم يوجد مكان آخر فلا تترك، لا تترك الجمعة ولا الجماعة. وقد بين علماء أن ترك الجمعة والجماعة من أجل أن الإمام مبتدع هذا العمل يعتبر لنفسه بدعة، ولكن إن وجد مكان آخر يصلي فيه فيترك الصلاة خلف هذا الرجل الذي عنده بدع، ويصلي خلف الإنسان الآخر الذي ليس عنده بدع. أثابكم الله شيخنا. هذا السائل يسأل عن الحديثين ويقول: الحديث جعل الإمام ليؤتم به، والحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فهل نفهم منها من الحديثين أنه يجب على المؤتمن يتابع الإمام في كل الأحوال؟ فمثلا إذا الإمام يرى أنه يجب وضع اليدين على الصدر عند الرفع من الركوع والمؤتم يرى غير ذلك، فهل على المؤتم أن يتابع الإمام في كل ما يفعل؟ المراد من الحديث أن المأموم يتابع الإمام في الأمور، في الأمور الظاهرة، إنما جعل الإمام ليتم به فيتابع فيما ظهر. ولذلك عقب في الحديث: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائم فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فبين أن المراد بالأمور الظاهرة، وأما الأمور التي لا تظهر ككيفية اليد وكيفية ماذا والقراءة أيضا في الصلاة والتسبيح في الركوع وفي السجود، كذلك الإشارة بالإصبع ووضع اليد اليمنى على اليسرى وافتراش القدمين أو التورك أو ما أشبه ذلك، هذه الأمور ليست بظاهرة، ويصعب أن يكلف الناس أن يقتدوا بإذانهم بمثل ذلك، وقد يطبق الإمام سنة ولا يعرف الناس، فمثلا قد يتورك، قد ينصب قدميه بين السجدتين ولا يعرف الناس ذلك، وكذلك قد يفعل أعمالا تخفى على من خلفه، فإنما المراد بذلك الأمور الظاهرة. وكذلك يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، المراد به أن الإنسان لا يلحقه نقص حصل من نقص صلاة الإمام، لا يلحقك النقص، وليس المراد أنك تتابعه على الخطأ، بل إذا أخطأ فلا تتابعه على الخطأ، وإذا أصاب فلا ماذا فأن تصلي أيضا على الصواب، والله المستعان. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الأخير يقول: في الحديث الذي قال عليه الصلاة والسلام: من حج يرجع كيوم ولدته أمه، فهل هذا يدل على أن الحاج يغفر له ما تقدم من ذنوبه كلها؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين: أن أتى أهل البيت حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا الحديث يدل على أنه يغفر له جميع ذنوبه. وبين العلماء على أن مثل الحج والصلاة والصيام يغفر بها الذنوب لا سيما الصغائر، والكبائر أيضا قد يخففها الله عز وجل بسبب إخلاصه لصلاته وصيامه وحجه، وأيضا قد يصحب الحج الاستغفار والتوبة والإنابة، وكذلك ما يحصل من ندم واستغفار في الصلاة في الصيام في الحج، فإن ذلك يسبب له غفران جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. والله أعلم.